لا يعطيهم أكثر من غيرهم، ماذا يقابلها؟ يقابلها البلاء. هذه يجب علينا أن نفهمها. الصحابة رضي الله عنهم ما بلغوا هذه الدرجة من التقدمة إلا بسبب ما أعطوا من ما أعطي لهم من الأوامر التي فيها البلاء. والدليل أننا لو أتينا في زماننا هذا بعشر ما أتى به الصحابة لنجونا، فكان المكلف من التكليف على الصحابة أشد مما كلفنا نحن به، فاختلفت الدرجة باختلاف التكليف. وهذا كذلك القسم الثالث فيه فصول كذا، في أبواب وفيه فصول. القسم الرابع، وهذا يمكن الشيخ يتكلم عنه أكثر من غيره، وهو في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي علينا أن ننشره في هذه الأيام إسكاتا لهؤلاء الذين يخرجون من دين الله أفواجا بسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أتى الشيخ بأبواب عظيمة في الإيمان وفي سب النبي وفي الردة، وكأن هذا القسم هو كتاب مستقل لوحده، ولو أخذه طالب علم استله من هذا الكتاب وأخرجه وشرحه ونشره فيكون في ذلك إحسانا. هذا ما يتعلق بالكتاب. هناك فقط، حتى لا أطيل ويبدأ الآخرون في الحديث، هناك أمور أريد أن أنبه عليها بالنسبة لهذا الكتاب. هذا الكتاب مدح مدحا شديدا من قبل العلماء، حتى الذين تكلموا على بعض هناته ذكروا أن هذا الكتاب لم يبلغ شأوه كتاب آخر. منذ أن ألف القاضي عياض كتابا في هذا الباب لم يبلغ مثل هذا الكتاب عظمة وجمالا وتنسيقا وأحكاما وتصنيفا كما أتى هذا الكتاب من هذه الأبواب العظيمة. ومع هذا التبجيل والتعظيم واهتمام خاصة المغاربة في شرحه، وقد إلى الآن تنصب المجالس العلمية في شرح كتاب الشفا للقاضي عياض وشرحه، وأشهر شرح هو شرح علي القارئ مع وجود شروح كثيرة له، إلا أن العلماء انتقدوا عليه أمورا. هذا الكتاب انتقدت عليه أمور، أمر عليها فنرد على بعضها، نعالج بعضها ونقبل بعضها. أول مؤاخذة، عندما جاء الإمام الذهبي رحمه الله إلى ترجمة القاضي عياض وأفاض فيها تعظيما لشأنها، لأن القاضي عياض مهم جدا أن نعرف بأنه إمام في عدة فنون، وأعظم فن عنده هو فن البلاغة والبيان واللغة، له مشارق الأنوار الذي وهو على طريق مشارق الأنوار وهو على طريقة غريب الحديث، وأول من كتب في غريب الحديث كما تعلمون أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ولما عرضه على الإمام أحمد جمع أبناءه وأمرهم بحفظه، كان يقرأه عليهم ويأمرهم بحفظه. فمشارق الأنوار وشرحه لحديث أم زرع، وهذا مطبوع وهذا مطبوع، كلاهما مطبوع له، وكذلك شرحه على صحيح مسلم، له شرح على صحيح مسلم واسمه المفهم في شرحه على صحيح مسلم. فالإمام عظيم الشأن في قضية اللغة واهتمامها، وكذلك له اهتمام بالأنساب والرجال، وله كتاب في هذا وهو ترتيب المدارك لقاضي عياض، وهو في ذكر طبقات علماء المالكية، وهو كتاب رائع مطبوع ومهتم به ومنشور. كذلك هذا الإمام يعرف عنه الفقه، وهو من المقدمين في فقه الأئمة المالكية. الإمام الذهبي عندما جاء إلى ترجمته عظمه العظم اللائق به، لكنه لما جاء لكتاب الشفاء وذكر كلمته التالية، أنقل لكم كلامه بتصرف يسير بإزالة بعض الكلمات التي لا بدها. يقول الذهبي عن الإمام القاضي عياض، يقول: تواليفه نفيسة، انتبهوا، تواليفه نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل تفضل يا رب. إيش يقول؟ يقول: تواليفه نفيسة وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء. أي هذا طبعا الأئمة، أنا لا أريد أن أقف على موافقة العنوان للواقع، لأن اليوم للأسف الذين يكتبون في العناوين يبحثون عن السجع، تجد السجع وغير مجرد أن يضع كلمة مسجوعة في العنوان من أجل أن يتقل أن يقلد الأقدمين، وهذا غير صحيح. الحقيقة لو بحثنا عن معنى الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى لوجدنا أنه شفاء، هذا كتاب فيه شفاء حقيقة وليس من قبيل الادعاء ولا من تصفيط الكلام كما يقول. يقول وأجلها وأشربها كتاب الشفاء، هنا عاد انتقد الكتاب وقال لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة. المفتعلة يعني فيها حديث موضوع وفيها حديث لا أصل، وهذا صحيح. الكتاب فيه أحاديث موضوعة، ما معنى موضوعة؟ أي مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مكذوبة تاريخيا لم تثبت قط والعلماء نفوها. هنا الإمام الذهبي علل غلطه في إيراد هذه الأحاديث الموضوعة بقوله هذه الأحاديث الموضوعة عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق، وكأن الإمام هنا يشير إلى ضعف الإمام في علم الصناعة الحديثية، مع أن الإمام القاضي عياض له كتاب الإلماع في أصول السماع، يعني وهو كتاب حين يقرأ القارئ للصناعة الحديثية، يعني طرق التصحيح التضعيف الحكم على الأحاديث علم العلل، فإن هذا الكتاب يعد حلقة من حلقات هذا العلم، مهم جدا هذا كتاب الإلماع. لكن الإمام الذهبي يحكم أن الإمام حين اختار هذا إنما مرد هذا هو أن الرجل لا أنه ضعيف في باب الصناعة الحديثية، ثم يقول وكذا فيه التأويلات البعيدة على ألوان، هذه كلمة ناتي إليها. لكن هل حقا أن سبب إيراد الأحاديث الموضوعة من قبل القاضي عياض هو ضعف القاضي عياض في فن الصناعة الحديثية؟ هذا الباب الذي أكثر فيه القاضي عياض سوق الأحاديث الموضوعة سببها هو فن يوازي ما كتب علماؤنا في دلائل النبوة، يعني من الأجزاء في هذا الكتاب في جزء هو دلائل النبوة. إيش معنى دلائل النبوة؟ يعني ما هي الأحوال النبوية والكرامات الإلهية للنبي التي تدل على أنه نبي من عند الله، وهو يقسمها إلى قسمين، صاحب الشفاء يقسمها قسمين. قسم صرف الله الخلق عن إتيان ما تحداهم به وقال لهم افعلوا إن شئتم فلم يفعلوا، فدل على أنه ليس من عند الله، أنه أن الله على صرفه. وقسم قال لهم افعلوه فلم يستطيعوا لعجزهم أن يبلغوا شأنهم، هذا هو الإعجاز، هذه هي دلائل النبوة. الحق حين نراجع كتابه، بس أنا للأمانة عندما نراجع كتاب الإمام القاضي عياض واسمه هو كنيته ولقبه أبو الفضل، ولم يذكر في ترجمته ولد له اسمه الفضل، لا يذكر في ترجمته اسمه، فقط له ولد واحد اسمه محمد وابنه ترجم له. فعامة ما رد العلماء بعضهم على بعض في ترجمة أو كلمة نسبت له أو موقف نسب له انتصروا فيه لما قاله ابنه، لأنه يتحدث عن أهل البيت، يعني مثلا ذكروا عنه أنه قتل بطريقة بشعة، يرددها بعض الجهل اليوم، حتى هو زنديق يرددها أنه كيف قتل القاضي عياض، فيأتي بأخبار ملفقة، وابنه يبين كيف مات، صحيح مات مقهورا لكن ليس ما لم يمت مقتولا بالسهام، وكما وصفه لا أريد أن أذكر اسمه نذري الجلسة عن ذكر اسمه. كذلك البعض يقول أنه قتل مسموما، ابنه ينفي هذا، مات مقهور صار لأحوال أصابته ومات في مراكش، فطبعا الفلاحين بالمراكش يستسهلون هي مراكش. فابنه يترجم له ولا يعرف في ترجمته إن هذا الابن محمد، فالظاهر أن أبا الفضل هي ماذا هو لقب وليس كنية، لقب وليس كنية له. والله تعالى أعلم. القصد حين نراجع كتب دلائل النبوة، أعظم كتاب في دلائل النبوة، ما هو أعظم كتاب دلائل النبوة؟ كتاب البيهقي، كتاب أبي بكر البيهقي دلائل النبوة. وهناك دلائل النبوة لصاحب الحلية لأبي نعيم كذلك، ولكنه مجلد صغير في حجمه، ولكن أعظم كتاب حوى الأحاديث التي فيها دلائل نبوته وكتاب البيهقي، وهو مطبوع وكبير. ونحن نجد في هذا الكتاب ما نجده في كتاب القاضي عياض، يعني ما ينقم على القاضي عياض من أحاديث أوردها موضوعة. ولا أريد أن نمر على حديث منها، يعني يستطيع طالب العلم أن يجد الكلام عليها مبثوثا، وقد قام السيوطي بتخريج أحاديث الشفاء، وسمى كتابه الصفاء في تخريج أحاديث كتاب الشفاء. والسيوطي مع اطلاعه، يعني من يعرف ترجمة السيوطي يعرف أنه موسوعة، أو كما يسميها الشيخ شاكر جمهرة، قلما يفوته حديث، لأنه قال هذه حديث لم أجدها، لم أعرفها، يعني لم أعرفها. كما أن الإمام أبو عمر بن عبد البر لما شرح الموطأ في التمهيد وجاء إلى بلاغات مالك، مر على بعض البلاغات وقال ثلاث بلاغات، قال هذه لم أجد لها سندا، لا أعرف لها سندا. وكذلك السيوطي مع استقصائه وموسوعيته، إلا أن هناك حديث في الشفاء قال لا أعرف لها أسنادا، ولا من أين أتى بها، من أي كتاب، وفاته لا شك. ولكن الكثير من الأحاديث التي عوتب عليها القاضي عياض مذكورة في كتب الدلائل، مما يدل اعتذار، لا بد أن نعتذر العلماء، لا بد أن نقول لا بد أن الإمام ترك هذه الأحاديث على طريقة العلماء في التسمح في ذكر الأحاديث الضعيفة وما في معناها في الفضائل أو في هذا الباب، بالرغم أن الكل مجمع على ماذا؟ مجمع على عدم جواز رواية الحديث الموضوع إلا بالتنبيه، إلا بشروطها، يعني لا يجوز لحديث الموضوع أن ترويها دون أن تنبه السامع أنها مكذوبة، فكان ينبغي التنبيه عليها. ومع ذلك فيبدو هذا الاعتذار ضعيف، ولكنه يبقى مهما. هذا أول عيب عيب به الكتاب. العيب الثاني، ابن تيمية عاب عليه حين مراجعة كلام ابن تيمية على القاضي عياض، يذكره في مواطن متعددة من كتبه، لكن وجدته نقض إجماعا، ابن تيمية نقض إجماعا ذكره القاضي عياض، وذلك في بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومرتبته التي ذكرها فيما شرفه الله به. وذكر القاضي عياض أن العلماء مجمعون على أن تربة قبر النبي خير من الكعبة. ابن تيمية يقول من هذا الإجماع؟ الإجماع على خلافها، فيقول هذا من الذي من أين أتى به، وهذا في الصارم المسلول موجود، هذا الكلام موجود في الصارم للأسف، موجود في الفتاوى، مجموع الفتاوى، ويعيب عليه ذلك. وهنا لابد من أذكر بأن كثيرا من هذا الكتاب قد أخذه شيخ الإسلام في الصارم المسلول، أخذ كثيرا منه في الصارم. لمن؟ لماذا؟ لأن مباحثه تتعلق بحكم السابع عليه الصلاة والسلام ومسائلها. فهذا إجماع رده ابن تيمية بإجماع آخر. النقطة الثالثة التي عيبت على القاضي عياض وهي أشعريته، وخاصة في مسألة الإيمان، لأن الإيمان عنده هو يصرح بهذا، الإيمان عنده هو قول اللسان واعتقاد القلب ولا يذكر العمل، وحين يأتي إلى الأعمال المكفرة فيجعلها دليلا على الكفر وليست بذاتها كفر، وهذا باب مشتهر، فهو أشعري في هذا الباب وتكلم بما يعلم فيه، وهو معذور على ما جرى عليه أهل زمانه، فهو في القرن كما تعلمون هو توفي عليه رحمة الله 544 في وقت انتشرت فيه في وقت انتشر فيه الزندقة، هذا وقت ووقت الغزالي ووقت، وهو عاشر المهدي بن تومر. من هو المهدي بن تومر؟ وهو مؤسس أو باني قواعد دولة الموحدين التي أنشأها عبد المؤمن، وهو كان معه، وعبد المؤمن كان يخاف منه، واحتقره، احتقر عبد المؤمن الذي أنشأ دولة الموحدين، وهي دولة يعتبرها علماؤنا أنها دولة بدعية، دولة بدعية قامت على أصول اعتزالية، وكفر الناس وقتل منهم ما قتل إلى آخره. فهذا وقت انتشر فيه هذا الأمر، ولعل هذا الكتاب فيه بيان يعني قضية حق المصطفى صلى الله عليه وسلم في زمن انتشرت فيه الزندقة، ومن ذلك الزندقة هو عدم معرفة مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو التعامل معه كما يريد يتعامل المعاصرون، أنه ماذا؟ مصلح، كما تكلمنا في الدرس الفائت، يتعاملون مع النبي أنه عبقري وأنه مصلح اجتماعي وأنه ذكي وأن ما أتى به هو من قبيل إنسانيته الفذة وليس من قبيل النبوة التي أكرم بها عليه الصلاة والسلام. بقيت المسألة الرابعة التي عيبت علي، وهذه وجدتها في لوامع الأنوار البهية للسفاريني، وهو دعواه أن القاضي عياض يميل في مسألة إعجاز القرآن إلى القول بالصرفة، وهذا غلط. مش صحيح، الكتاب بين أيدينا وهو لا ليس على هذا في شيء، ولا أريد أن أخوض فيها كثيرا. ما معنى الصرفة؟ ما معنى الصرفة؟ يعني أن القرآن يستطيع البشر أن يأتوا بمثله لو أزيلت حواجز المنع الإلهي، وإن الله عز وجل صرف منع البشر أن يأتوا بمثله، ولو لم يحصل المنع القدري لحصلت القدرة، أو لحصل الفعل لوجود القدرة، لحصل الفعل لوجود القدرة. هذه الصرفة، هذه قالها منسوبة إلى النظام، بعض المعاصرين ينسبون الجاحظ، وهذا غير صحيح. الجاحظ له كتاب في الرد على شيخ النظام، وزعم الشيخ للأسف القاضي عياض، وهذا يدل على أن خبرته في المذاهب لم تكن كانت على طريقة معاصره ابن حزم. وابن حزم في الفصل في كتاب الفصل، وهذا يحتاج إلى مصنف في بيان ما أخطأ فيه المصنفون في الفصل، وأفضل كتاب في نسبة المذاهب وكتاب مقالات الإسلاميين، فإن كثيرا ما نسب للعلماء نسب من قبيل السمع، هكذا قيل. وابن حزم لأنه مغربي، الأشعرية عنده لم تكن واصلة إلا عن طريق من يؤمن بها، يعني لم يقرأ كتبها، فنسب إليهم أشياء كثيرة، حتى إنه تكلم عن الباقلاني كلاما سيئا وليس له، بل إنه مال إلى أن الباقلاني كفر بهذا المقالة، والباقلاني بل إن هذه الكلمة لم يقل. والقصد أن معرفته بالمذهب القاضي أي مذهب الأشعري كمعرفة أهل بلده كابن حزم حين نسب الأشعري أقوالا لم يقل بها الأشعري، فنسب القاضي في كتابه أن أبا الحسن الأشعري يقول بالصرفة، أبو الحسن بريء منها، أبو الحسن الأشعري بريء من مذهب الصرفة، وإن أحببتم فقط أمروا على كلمته التي فهمها السفاري فهما غير سليم. انظر إليه في إقراره يقول: وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى به معلوم ضرورة، وكونه صلى الله عليه وسلم متحديا به معلوم ضرورة، وعجز العرب، عجز فرق أن يقال أنهم يستطيعون بقدرتهم ولكنهم منعوا قدرا من الاتيان لذلك، فرق بين هذه الصرفة وبين ما يقول الشيخ. يقول: وعجز العرب عن الاتيان به معلوم ضرورة، وكونه في فصاحته، وهذا هو الذي قاله العلماء في الإعجاز يومه، وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة وسبيل من ليس من أهلها علم ذلك بعز المنكرين. ثم يقول في صفحة 269 بهذه الطبعة، يقول هنا الكلمة، قال: يقول هنا فأكثرهم يقول إنه مما جمع في قوة تزالته، الضمير يعيد للقرآن، يعود القرآن، ولصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإيجازه وبديع تأليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر، وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن أقدار الخلق عليها. يقول أكثرون، يقول أكثرون من أئمة أهل السنة، كإحياء الموتى وقلب العصا وتسبيح العصا. وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه، ولكنه لم يكن هذا ولا يكون، فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه. وقال به جماعة من أصحابه، أي من أصحاب الحسن الأشعري، وعلى الطريقين هذه ربما التي جعلت سفارين وسفارين من الحنابلة، له كتاب اللوام الوربهية، على طريقة الأوائل في العقائد، لأنه له عبارات المتكلمين، الكتاب المشتهر ومطبوع. قال وعلى الطريقين فعجز العرب عنه ثابت، وإقامة الحج عليهم بما يصح أن يكون في مقدور البشر، وتحديهم بأن يأتوا مثلي قاطا، وهو أبلغ في التعجيز وأحرى في التقريع والاحتجاج، إلى آخر ما قال. طيب هنا فقط نقف حتى يتكلم لنا الشيخ إن شاء الله ما عنده في هذا الباب. وتفضل شيخ. الحمد لله وصلى الله وسلم. قبل لا أتكلم تعليق وليس استدراك، سؤال: ألا يمكن أن يكون هذه المؤاخذات من بعض هؤلاء العلماء على القاضي يعني انتصارا لمذاهبهم؟ لأن القاضي له كلام على الشافعي وأبي حنيفة في أنهم يعني يضعفون في الحديث في ترتيب المدارك، ذكر هذا، وأيضا له كلام على الإمام أحمد بأنه يعني قلل من قيمة فقهه، فربما تكون من باب الانتصار الذهبي والحنابل الذي ذكرت، لا أعرف يعني. إنما هو يعني مالكي صرف ومتبع لمذهب مالك ومعظم له. وأنا أنصح بالذكر إن ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه لا بأس أن نعرف، يعني نعرف مصادر العلماء. وأنا كنت أتمنى أن أستقصي، الوقت ضيق، ولكن كنت أحب أن أستقصي في مصادر الإمام القاضي عياض في كتاب الشفاء. يعني إيش معنى مصادر؟ من أين أتى الأحاديث؟ مثلا وجدت أنه ينسب للترمذي مثلا، مع أن معاصره وهو مين يعني، أو من قبله بن حزم بقليل ليس كثيرا، لما ذكر أبو عيسى الترمذي قال مجهول. فكنت أحب أن أستقصي مصادر القاضي، من أين أتى من مصادر، من أي مصادر. وهذا جزء من معرفتنا لثقافة الرجل ولسعة اطلاعه ومعرفة علومه. وهو يذكر كثيرا من العلماء والمشايخ والمذاهب، فهذا يحتاج إلى دراسة، الوقت يقصر عنه، وربما تحتاج إلى وقت وسع. النقطة الثانية التي أريد أن أبني عليها، أنا قلما، مع أن العلماء المتأخرين سواء من ابن القيم وابن تيمية، مع أنهم عظماء وأتوا بأشياء جديدة، لكنني وجدت بشيء من الاستقصاء أن كثيرا مما قالوه من العلوم والأصول إنما أخذت ممن قبلهم. يعني نحن في بدايتنا نحن نعرف كيف عرفنا بعض المسائل، عرفناها بالمتأخرين، ثم بدأنا نرتقي حتى مثلا وصلنا إلى مرتبة، ثم وصلنا إلى ابن القيم ابن تيمية، فظننا أن هذه العلوم قد أتت من قبلهم من ذواتهم. ثم بعد ذلك لما الإنسان ارتبى وجدنا أن هؤلاء العلماء أخذوا هذه العلوم ممن قبلهم. يعني أنا لما يقرأ لطالب العلم المعاصر اليوم، أنا أنبه هذه النقطة وهي خارج السياق مما سأله الشيخ رضي الله، أنه لما قرأت كلام ابن تيمية في مذهب أهل المدينة، هذا كلام عجيب، وقرر قواعد في مذهب أهل المدينة من أغرب ما يكون. ولما قرأت ترتيب المدارك، وهذا من سنين، يعني أنا قرأت ترتيب المدارك بفضل الله عز وجل، أذكره ما زلت أذكر سنة قراءته 93، قرأت كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض، فعجبت أن ما قاله ابن تيمية بحروفه مأخوذ من مقدمة ترتيب المدارك في معنى مذهب أهل المدينة. فالعلماء يأخذ بعضهم بعضا، ولكن ولا شك أن القاضي عياض مالكي وينتصر لمذهبه، وأما تأثر العلماء بمذاهبهم فشيء معروف، يعني هذا لا نستطيع أن نلغيه ولا نستطيع أن نتجاوزه، والعلماء لهم طرق. إنما للأمانة الذهبي ليس منهم، وإن زعم تلميذه السبكي وهو الابن، السبكي الأب والسبكي الابن، والسبكي الأب هو الفقيه والابن فقيه وله أبناء فقهاء كبهاء الدين لغوي وله كتاب في الإعجاز وله كتاب في البلاغة، وابنه تاج الدين صاحب كتاب طبقات الشافعية، يتهم أستاذه وشيخه الذهبي بأنه متعصب ضد الشافعية مناصرة للحنابلة، وهذا غير صحيح في الحقيقة. وله كتاب في هذا، في لو رجعتم، واستلها الشيخ عبد الفتاح الغدة رحمه الله، استلها من طبقات الشافعية، لأن هي رسالة موجودة في داخل كتاب طبقات الشافعية، فاستلها أخذها وأفردها بالتصنيف وأخرجها مع التعليق. فاتهم الذهبي أنه يمالي الحنابلة ويعادي الأشاعرة، والحق أن الذهبي كان ذهبيا، يعني يقيس بالذهب، فاتهم الذهبي أنه هو شافعي، الذهبي شافعي، لكن على قاعدة زاهد الكوثري رحمه الله بأن هذا من ضحايا ابن تيمية، يعني الذهبي وابن كثير وابن القيم والبرزالي ويوسف بن عبد الهادي، هؤلاء يسميهم ضحايا ابن تيمية، يعني ممن أفسدهم ابن تيمية. فأظن ممكن مع ذلك المذاهب لها دور في الآراء، لا ولا شك. تفضل شيخ. يعني تعظيم القاضي لا شك أنه يعني العلماء أثنوا عليه ثناء كبير مثل ما ذكرت، حتى أنه يعني في مقولة لهم مشهورة يقول إنما لفت علماء المشرق إلى المغرب القاضي، كأنه قبل القاضيات لم يكن هناك نظر إلى المغرب، وهو الذي أبرز شأن المغرب بنبوغه وبكتاباته. وهذا الكتاب شأن عظيم جدا لا شك، ومثل ما ذكر الشيخ في مطلع حديثه، يعني نحن بحاجة إلى إبراز حقوق المصطفى وتعظيم شأن المصطفى، لأنه كما قيل بكثرة الإمساس أو كثرة الإمساس تورث قلة الإحساس، وهم يريدون هؤلاء أعداء المصطفى وأعداء الدين يريدون أن يكرروا ويمنهجوا إسماء الأمة، شتم النبي والنقيصة منه والوقيع به حتى تعتاد الأسماء ولا تعود تستنكر، يصبح شيء عادي، مثل ما الآن نرى مثلا يعني المذابح للأمة من كثرتها ما عادت الأخبار تحرك يعني الدموع أو توجع القلوب. فكذلك الإكثار من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والطعن به، ربما هم يظنون أن ذلك يصبح شيء عادي عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا نحن وعلى عموم هذه الأمة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، في مقابل هذه الهجمة أن نصدها بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإبراز أمثال هذه الكتب الطيبة التي خصصت بحقوق المصطفى وتعظيم النبي. ولذلك يعني مهما يعني قيل في كتاب الشفاء من انتقادات، فعذر القاضي هذه المسألة هو تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكره للأحاديث التي انتقدت عليه من باب دلائل النبوة وغيرها، كله يصب في هذا الباب، في هذا باب العذار هذا، أنه أراد تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ويعني ربما الشيخ يريد أن يتكلم في هذا الباب، جاء القسم الأخير الذي هو قسم حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل، فأبدأ فيه الإمام وتكلم فيه كلام نفيس يستحق التدبر. وأنا حقيقة قرأت الكتاب أكثر من مرة، قرأته وحدي وقرأته مع إخوة، ولا غنى لمن يتكلم في مسائل وأحكام التكفير عن مطالعة هذا الكتاب، لا بد أن يطالع هذا الكتاب من يريد أن يتكلم في أحكام التكفير، خصوصا الجانب القضائي فيها، الجانب القضائي يعني. وهذا الأمر يعني يرد به على من شكك بنفع الكتاب كون صاحبه أشعري، يعني يقول الأشعرية طيب هم مرجئة، فكيف تمتدحون هذا الجانب؟ لكن هم مرجئة عندهم الأرجاء أنهم في تعليلهم للكفر يعني يشيرون إلى معنى باطني، ولكن في أحكام الظاهر يوافقون أهل السنة أنه إذا جاء نص سمى عمل أو فعل كفر فهم يسمونه كفر، يوافقون أهل السنة في ذلك، ولكنهم في تأويل أو في تفسير هذا الكفر يرجعونه إلى معنى الباطن فيقولون لأجل اعتقاده الكفر. هل يهمنا هذا الجزء الذي ننتقده على المرجئة والأشاعرة؟ يهمنا القسم الأول أنهم يوافقون أهل السنة بالأحكام، وهذا هو الجانب القضائي الذي ركز عليه هذا الإمام وهذا القاضي، وهو الذي يهمنا في كتابه. وأيضا توسع في إعذار التأويل، وهذا باب مهم، وتكلم كثير في أبواب مهمة جدا يحتاجها المرء، وأنا استفدت منها في كتاب الثلاثينية في قضية التكفير والمحتملات وإعذار، وضرب حوادث كثيرة من فقهاء القضاة المالكية، جاء بحوادث أعيان وقضايا طرحت على كثير من القضايا، وكيف حكم بها تارة في تبرئة المتهم الذي يتهم بسب النبي أو استنقاص النبي لأجل الاحتفاف قرائن أحوال تبرئه، وتارة يجرمه وهكذا. فهذا هذه الناحية العملية القضائية في الكتاب مهمة جدا، غاية في الأهمية أن يكمل الطالب دراسته لمسائل الإيمان والكفر أن يتبعها بالدراسة الناحية القضائية العملية. هذا الذي أنا أردت الإشارة إليه، وهو الذي استفدته حقيقة من قراءتي لهذا الكتاب. والجانب العظيم الذي صنف من أجل الكتاب أصلا وهو تعظيم حقوق المصطفى هو مهم جدا، ولذلك بعض الناس ينسب يعني إلى القاضي أنه غلا في هذا الجانب من شدة ما إراده الأحاديث الموضوع بعض الأحاديث الموضوع والضعيفة، ولكن نرجع ونقول أنه سبب ذلك كما ذكر الشيخ يعني ربما لانتشار الزندقة في زمنه، أراد أن يعظم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعظيم نحن بحاجة إليه أيضا في زماننا، حتى أنه قيل أنه أن نسب إلى الموحدين أنهم هم الذين قتلوا، الله أعلم بصحة ذلك، فتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم مهم نحتاجه في زماننا، وهو العذر الذي يعتذر به للشيخ في إراده الأحاديث الضعيفة والموضوع وغير ذلك من الاختيارات، حتى أنه نسب، أنا أقول نسب لشيخ الإسلام أنه قال عنه كلمة يقال أنه غلى هذا المغيربي نسبة إليه تصغيره له، وهذه حقيقة إذا بحثت فيها بكتب الشيخ لا تجدها، نسبت إلى بعض الناس وتكلموا فيها، وربما سبب ذلك المسألة التي ذكرها الشيخ قضية التربة وتفضيله لتربة النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة، وهذا مما انتقل عليه. هذا ملخص بارك الله فقط. نحن فقط هذا الكتاب مهم لنا في غير هذا الجانب، وهو جانب مهم علينا أن نقرأه، وهو كتاب ليت طلبة العلم في بلادنا كما يفعل المغاربة تقام مجالس تعليم له وتدريس له وشرح له، فهو كتاب مهم ونفيس، وفيه الأحاديث، فيه الفقه، فيه الأصول، فيه التاريخ، وفيه الأخبار، وفيه الأحكام، وفيه الجانب القضائي الذي شرحه الشيخ. يعني هذا كتاب بحق ملف ومهم جدا، وهو كتاب سهل لا يوجد فيه صعوبة ولا يوجد فيه عبارات شديدة الفهم، هو كتاب ألف لعصره من غير مشقة، يعني يقرأه كل أحد ويستطيع كل أحد أن يقرأه، ربما بعض الألفاظ التي يشق على المرء أن يفهمها وفي الأحاديث والأخبار، فيمكن أن يستعين بشرح الشيخ محمد القاري له، وهو مطبوع عدة طبعات جديدة وقديمة يمكن الاستعانة بها. مما الشيخ بلاغي عظيم وأديب، وأنا أحب أن أقرأ لكم مقدمته في حمد الله عز وجل وبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي الوقت؟ طيب جزاكم الله خير. في أحد عنده سؤال للموضوع قبل أن طيب نقرأ فقط حمده لربنا جل في علاه. يقول والحمد هنا له معاني في الحقيقة أمر عليها سريعا فيما يريد الشيخ. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله وسلم، هذه ليست عباراته، قال الفقيه القاضي والإمام استلم القضاء ثلاث مرات، استلم القضاء وعزل، والموحدون كما قلنا موحدون على طريقة المعتزلة، المعتزلة يسمى أهل العدل والتوحيد، طريقة للأسف في كما يسمى الدروز بماذا يسمون بالموحدين، هذه أسماء ليست على حقائقها كما تعلم. فأهانوا أحضروهم من سبتة التي كان فيها قاضيا، هذه وهي سبتة مدينة عظيمة في ذلك الوقت، أحضره عبد المؤمن وأهانه بأن عينه، كان خائفا منه، عينه قاضيا في قرية بعيدة نائية لا يوجد فيها إلا القليل من الناس إهانة له، وهو كان يشعر بالوحدة هناك والألم والتفجع. وللذكر فالإمام القرري له كتاب زهر الرياض في أخبار القاضية في مطبوع في ثلاثة مجلدات، في ثلاثة مجلدات مطبوع ثلاث مجلدات، وابنه له ترجمة، هذه خير التراجم، ترجمة ابنه وترجمة المقري، والمقري هو تلميذه ترجم له في مناقبه. طيب، وإذا أردتم له ترجمة في سير أعلام النبلاء، له ترجمة في تذكرة الحفاظ، يعني الرجل ليس بالخفية لتكتم أخباره. قال الفقير القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل، وقلنا أبو الفضل لا هو لقب ولا نعرف له ولدا يسمى الفضل، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. اليحصبي نسبة لماذا نسبة ليحصب، ويحصب هي قبيلة يمنية حميرية انتسب هي ينتقم على الإمام مالك، ومالك يحصبي، ومما حصل من المشاكل بين الإمام مالك ومن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق نفى نسبته صلابة ليحصب، وسب عليه مالك بما يكون بين الأقران. المهم، يقول رحمه الله رحمة الله عليه: الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء، وهذا بيان بأن الله سبحانه وتعالى سمي باسم لم يسمى به غيره. هل تعلم له سمية؟ يعني الله لم يتسمى به أحد إلا الله عز وجل، لم يتسمى به، لم يجر أحد أن يتسمى بهذا الاسم سواه جل في علاه، فهو اسمه الأسماء المنفرد، يعني المختص، انفرد يعني اختص به، المختص بالعز الأحمى. العز الأحمى أي الذي حمي فلا يستطيع الاقتراب من أحد، لما يكون الشيء حامي هل يضع يده عليه؟ فقوله الأحمى الذي حمي، فالحمى هو الذي لا يدخله أحد إلا بإذن صاحبه، هذا المقصود. فهو له العز الأحمى الذي لا يستطيع أن يقترب من أحد. نمشي بسرعة. يقول: الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم حبا وعجما. وهذا من بيان ما يسمى قوة الاستهلال أو براعة الاستهلال، تسمى في علم البلاغة براعة الاستهلال، يعني أن تبدأ كلامك به ما هو خير وما هو أفضل. لماذا؟ هو بدأ بذكر المحامد العظمى في بيان صفاته العظيمة، ثم بدأ بحمده، ثم ثنى بحمده بعد أن حمده على ما فيه من خصال جل في علاه، ثم حمده على ما أسبق من نعم، ثم اختص هذه النعم بذكر نعم. العلماء لا يمرون الكلام هكذا كما نفعل نحن، هم يرتبون الكلام ترتيبا علميا، فهو حمد الله على ما فيه من خصال الحق التي تليق بجلاله، ثم حمده على نعمائه، ثم ذكر أخص النعم وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفسهم، ثم قال أنفسهم يعني من أنفسهم، وهي قراءة الشيخ في القراءة هي إشارة الرسول من أنفسهم ومن أنفسهم، يعني أنفسهم من منهم، ونفس الشيء ذات المرء، وأنفسهم يعني أعلاهم درجة، وأزكاهم محتدا ومنا، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا وصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، تنمو بذاتها لما فيها من خير وبركة وقوة ذاتية، وتنمى لما يعطى لها من البركات الإلهية منه جل وعلا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم يذكر أن سبب الكتاب من الأمور المهمة في الكتب، في قراءة الكتب، أن تعرف سبب التأليف. العلماء لهم سبب تأليف، لماذا يؤلفون الكتاب؟ يعني أنا نعرف أن الصارم المسلول متى ألفه الإمام ابن تيمية في شبابه، لماذا ألفه؟ لأن هناك نصراني، أن هناك نصرانيا سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد شيخ الإسلام قتله، وكان هذا الأمر متقدما وسعى لقتله، فهرب إلى الأعراب، وهناك زعمه أنه أسلم، فلحقه بهذه الفتوى أنه وعدت له أسلم سنقتله. فالقصد أن معرفة سبب التأليف الكتب مهم، يكشف لك أمر المؤلف. مرات يلغز العالم في سبب التأليف، يلغز لأن هناك سبب ما، فيذكره ذكرا تلميحيا، وعليك أن تتقصى في تاريخ هذا العالم لماذا ألف. يعني مثال على ذلك، خلينا في شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ألف رسالته في تكفير العالم الذي يوافق الحاكم في كل ما يريده من هوى، وقال هذا مرتد، فإذا وافق العالم الحاكم في كل ما فعل وأفتى فهو مرتد. هذه قالها ردا على نفسه عندما منع من الطلاق الثلاثي وامتنع، قال له ما لا تفتي بهذه الفتوى، فامتنع استجابة لهم، ثم رأى أن موافقتهم ضلال وانحراف، وأن هذا من العلم الذي يجب أن ينشر، فعاد وأفتى بها فسجن. نعرف سبب الكتاب، فهذا باب ينبغي أن تهتم به، وأن تعرف سبب تأليف الكتاب. وما من كتاب ألف إلا وله سبب. وأنا استطعت أن أقول ما أصبت ما أخطأ، وهذا في فن القراءة لمن قرأه، أن سبب تأليف علمائنا للكتب إما أن يعود لسبب حادث، وإما لسبب عام. والسبب العام هو دخول العالم في زمرة العلماء. يعني هناك كتب من الفقه، لماذا ألفها؟ ألفها ليدخل في زمرة العلماء، على معنى إيجابي، مش معنى أنه يدخل ليأخذ شهادة وليمدح وليذكر، لا، بل من أجل أن يدخل في بركة الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأة من سمع مني مقالتي إلى آخره. فالدخول في زمرة العلماء هذه فضيلة ربانية، ولا تحمل على معنى الذم كما فهم البعض مني هذه الكلمة، فعاب أنني من العلماء يريد أن يدخل في زمرة العلماء على معنى سلبي، على معنى التهم، على معنى الرياء، لا نقولها. الدخول في زمرة العلماء من قبل العالم الذي يكتب علما ليدخل في زمرة العلماء إنما هو من قبيله التعرض لرحمات الله. الشيخ الإمام القاضي يقول كالتالي، يقول: فاعلم أكرمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا، الإمر شو هو؟ الشديد. وأرهقتني فيما ندبتني إليه أسرا، وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا. القاضي القاري محمد القاري يرد على أحد شراح هذا أن أرقيتني يعني رفعتني فوق مقامي، ويرد عليه يقول: لا، يعني أنت وضعتني في مقام فيه صعوبة أن أمشي فيه وأن أتحرك فيه وأن أصعد إليه. ملأ قلبي رعبا، فإن الكلام في ذلك يستدعي تقدير أصول. طبعا هذا العالم يقوله مع علمي، اليوم واحد يقول له ألف، بروح على المكتبة الشاملة ويأخذ منها هنا ويضعها هنا ويقول ألفته أنا. والعلماء من نظر فيه يقول: كيف هذا؟ ما في شيء، ولا يعرف ما، لا يعرف مناهج العلماء ولا أهمية ما يكتبون. قال: فإن الكلام في ذلك يستدعي تقدير أصول وتحرير فصول والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق. طبعا هنا كلمة علم الحقائق ليست على طريقة الصوفية، ليست على طريقة الصوفية، هو على فكرة هذا مما كنت أريد أن أنبه عليه، له مواطن عديدة في داخل الكتاب يكثر العقائد الصوفية الغالية. يكفر من زعم أن النبوة تأتي عن طريق العبادة، وهذا يقولها بعض الصوفية. يكفر من قال بسقوط التكليف لوصول لدرجة التقوى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهكذا ويكفر وهكذا، يعني له شدة، هو فقيه وليس على طريقته الصوفية غير الفقهاء. قال: من علم الحقائق مما يجب للنبي ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه، ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة. ليه وجود الخلاف وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي كما في سورة الحج؟ فوجود الواو يدل على الاختلاف، الواو تدل على الاختلاف إجماعا، والمحبة والخلة إلى آخره ما يقول عليه رحمة الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب، وأنا لا أستطيع أن أقول أننا قدمنا حتى المقدمة الكافية في الكتاب، هذه الجلسة لم تقدم المقدمة. لو أردنا أن نشرح هذا الكتاب فنجعل للشرح مقدمة لاستغرقت منا أكثر من ذلك، ولاحتاج الأمر أكثر مما تقدم، لكنها على الطريقة إشارات سريعة من أجل أن نعرف قيمة هذا الكتاب، وأن نذهب إليه، وأن نطلع على ما فيه، وأن نجعله كذلك أنيسا لنا. وأنا وأعيد وأكرر، ليت بعض طلبة العلم يجلسون في المساجد أو في بيوتهم فيدرسوا هذا الكتاب للناس بأهميته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الكتاب القادم إخوانا هو كتاب مداواة النفوس لابن حزم، وهو كتاب يسير حتى نهون عليكم من الكتب الكبيرة قليلا هكذا وهكذا. وهو كتاب مداواة النفوس لابن حزم، وهو مطبوع منفرد، طبع منفردا ومطبوع ضمن رسائل ابن حزم التي حققها الدكتور أحسن عباس. هناك رسائل ابن حزم جمعها أحسن عباس في مجلدات واحدة، فموجود هذا الكتاب مداواة النفوس، وله أسماء أخرى مطبوع بأسماء متعددة، ولكن ابن حزم وضعه بهذا العنوان، واحتراما ابن حزم وضعه بعنوانه الذي وضعه فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأهلا وسهلا بكم، الحمد لله.